ولعله لم يقضي حاجته في إحدى الشجرتين لأن الظل يحتاج إليه ويستفاد يعني منه ولا يعني يستعمل في قضاء الحاجة. وقد جاء في بعض الأحاديث النهي عن يعني قضاء الحاجة في الطريق وكذلك في الظل الذي يحتاج إليه الناس، كما جاء في الحديث تقول لا عينين، قال ومن لا عينان، قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلهم. فلعله لم يفعل أن يستتر بالشجرة أو بإحدى الشجرتين حتى لا يحصل يعني المحذور الذي أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التخلص منه وإلى الابتعاد منه، فجعل الشجرتين تنقادان بإذن الله حتى التأمتا وقضى حاجته يعني في ذلك المكان المتوسط بين الشجرتين. ثم بعد ذلك رجعت الشجرتان بإذن الله إلى ما كانت عليه. هذا في الحديث هو قال قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا واديا أفيح، فذهب صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، اتبعته بإداوة من ماء، فنظر صلى الله عليه يعني وسلم يعني أنه أخذ معه إداوة من ماء من أجل أنه يستنجي إذا خلص، إذا فرغ من قضاء الحاجة فإنه يستنجي. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معه إذا كانوا في سفر ويذهب يقضي حاجته يأخذون يعني إداوة من ماء ويناولونه إياه عند فرغ من قضاء حاجته أنه يستنجي ويتوضأ عليه الصلاة والسلام. وأخذت إداوة من ماء، فنظر صلى الله عليه وسلم فلم يرى شيئا يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي، فانطلق صلى الله عليه وسلم يعني كأنه لم يرى شيئا يستتر به من الأشياء التي لا يكون هناك حاجة إليها، يعني مثل الشجر الذي له ظل، يعني هذا الناس يحتاجون إليه. لكن إذا كان مثلا شيء ليس له ظل وإنما أو يعني شيء بارز أو حصى يعني مرتفع أو غير ذلك مما يستتر به الإنسان، فكأنه لم يجد شيئا يعني من هذا القبيل ففعل هذا الفعل مع الشجرتين. فقال قال فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانها، فقال انقادي علي بإذن الله، فانقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده. انقادت معه كالبعير المخشوش الذي يصانع قائده، والبعير المخشوش هو الذي جعل يعني في أنفه يعني خشبه في يعني قطعة من الخشب وفيها خطام، يعني بحيث أنه إذا يعني لم ينقد له فإنه يتأثر ويؤلمه يعني ذلك، ولكنه من أجل أن يسلم من الأذى ينقاد يعني مع صاحبه، وذلك في الغالب يعني يكون ما مع ما يكون صعبا من الإبل فإنه يحتاج إليه في مثل هذا. وأما إذا كان ذلولا فإنه يعني يستسلم وينقاد لصاحبه بدون أن يكون في أن يوضع في أنفه مثل هذا العود الذي يكون فيه يعني الخطام أو الشيء الذي يعني يسحب، فإذا سحب تأثر وآلمه فيضطر إلى أنه يعني ينقاد يعني يصانع صاحبه، يعني يفعل الشيء الذي يريده صاحبه من أجل أنه يعني إذا لم يفعل فإن ذلك يؤلمه ويحصل له الألم. نعم. قال حتى أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانها، فقال انقادي علي بإذن الله، انقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما لا ما بينهما، يعني إذا كان في المنصف، المنصف الذي هو نصف المسافة، المنصف هو المكان الذي تنتصف فيه المسافة بين الشجرتين، يعني يعني تلائمت حتى صارت يعني يعني قطعة واحدة أمامه، وقضى حاجته صلى الله عليه وسلم يعني في هذا المكان الذي ليس هو ظل الشجرتين وإنما هو مكان متوسط بين الشجرتين، فإنها إذا زالت فإنه يعني يبقى الأرض يعني فسيحة ليس فيها شيء يحتاج الناس إليه. قال فالتأمت علي بإذن الله، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، ودلائل نبوته وأن الله عز وجل سخر له يعني هاتين الشجرتين بأن يحصل تحركهما وانقيادهما وانتقالهما من مكانهما إلى هذا المكان الذي يعني هو متوسط بين مكانهما فقضى حاجته عليه الصلاة والسلام. نعم. قال جابر فخرجت أحضر مخافة أن يحس رسول الله صلى الله عليه وسلم بقربي يعني أنه وضع لداء عنده وذهب يحضر يعني يسرع يعني حتى لا يحس الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قريب منه. نعم. فجلست أحدث نفسي فحانت مني لفتة جلس يحدث نفسه وهو قد يعني قد يعني جعل دبره وظهره للرسول صلى الله عليه وسلم حتى يعني لا يراه يعني وهو يقضي حاجته فحانت منه التفاتة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته وإذا شجرتان رجعتا وعادتا كما كانت قبل أن يحصل انقيادهما للرسول صلى الله عليه وسلم. قال فقامت كل واحدة منهما على ساق على ساق يعني على حالها وعلى هيئتها التي كانت عليها قبل أن يحصل انقيادهما للرسول صلى الله عليه وسلم. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف وقفة فقال برأسي هكذا وأشار أبو إسماعيل برأسي يمينا وشمالا. يقول أن الرسول عليه السلام لما جاء من هذا المكان الذي قضى فيه حاجته وقف في مكان وعمل إشارة برأسه يمينا وشمالا يمينا وشمالا والمقصود من ذلك أنه يعني بين هذين القبرين اللذين يريد أن يجعل عليهما يعني غصنان يعني فكان يعني هذا المكان الذي أشار يمينا وشمالا حتى يعرف المكان الذي يعني صار فيه فيكون غصنان عن يمينه وعن شماله وغصنان يوضعان على قبر عن يمينه وعن شماله وكأن القبور يعني غير بادية وغير يعني بارزة ولكنه وقف والله تعالى أطلعه على يعني عذاب من فيهما وأنهما يعذبان ويعني وطلب من جابر رضي الله عنه أنه يذهب إلى هذا المكان الذي وقف فيه وأشار برأسه يمين وشمالا ويقطع يعني غصنين من هاتين الشجرتين يعني كل واحد يقطع منها غصن ثم يأتي ويقف في هذا المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعل على كل قبر منهما قطعة يعني والرسول عليه الصلاة والسلام بيّن بأنه أراد من ذلك أن يحصل التخفيف عنهما ما دام رطبين وهذا يشبه ما جاء في حديث آخر وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وما الآخر فكان لا يستبرئ من البول ثم أخذ جريدة رطبة وشقها شقين وجعل أو غرس في كل قبر منهما قطعة وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا يعني فهذه تشبه هذه القصة تشبه هذه القصة التي يعني جاءت فيما يتعلق بالجريدتين وهنا غصنين يعني من غصني يعني الشجرة. قال جابر فذهبت قال فلما انتهى إلي قال يا جابر هل رأيت مقامي؟ قلت نعم يا رسول الله. قال فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصن عن يمينك وغصن عن يسارك. قال جابر فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فانزلق لي فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت غصن عن يميني وغصن عن يساري ثم لحقته. يعني أن جابر رضي الله عنه امتثل ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن له ليس معه وسيلة أو يعني أو آلة يقطع فيها الشجر يعني وإنما أخذ حجرا فكسره حتى صار له حد يعني يمكن يقطع به الغصن وجعل يعني هذا الحد يعني حسره جعل يصلحه ويعني يسنه حتى يكون حادا ويذهب الشيء الذي يعني يعوق أو يكون يعني سبب في يعني عدم تيسر القطع حتى يكون سهلا القطع به، فكان يعني هذه الكسرة من الحجر التي صار يعني حادا بها قطع فيها الغصنين، لأنه لم يكن معه يعني حديد وسائل يعني يقطع بها يعني الغصنين. وقد جاء في حديث آخر في صحيح البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه كان له يعني جارية أنها ترعى يعني الغنم، وأن واحدة منها حصل لها يعني شيء يعني كادت تموت وليس معها يعني سكين، فأخذت حجرا وكسرته ثم ذبحتها بالحجر، وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم بأكلها، وأن هذا يعني ذبح صحيح. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه ينهر يكون الذبح بكل ما أنهر الدم، يعني ما لم يكن سنا أو عظما، ما لم يكن سنا أو عظما، فدل على أن الذبح يكون بكل شيء يعني حاد يحصل به يعني الذبح باستثناء هذين الأمرين اللذين هما السن والعظم. وقد بين عليه الصلاة والسلام أن السن أن الظفر مذي الحبشة، وأن العظم هو طعام الجن، الله تعالى يجعل عليه من الطعام يعني ما يقتات به الجن. قال ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله، فعم ذاك؟ قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين، يعني يرفه يعني يخفف عنهما العذاب، وهذا يدل على أن العذاب إنما هو في يعني أهل المسلمين وأنهم من أهل الإسلام، لأنهم هم الذي ينفعهم يعني الشفاعة وتخفيف العذاب، وأما الكفار فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، وهم معذبون في قبورهم بعذاب النار، وبعدما ينتقلون إلى من قبورهم ينتقلون إلى عذاب أشد، كما قال الله عز وجل النار يعرضون في آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فكون الرسول أرشد بأنه يعني يخفف عنهما أو يرجو أن يخفف الله عنهما بشفاعته وبهذا الغصن الذي وضع على كل قبر ما لم ييبس، يعني يدل على أنهم مسلمون، وأن يعني صاحب القبر من أهل الإسلام، لأنهم اللي تنفعهم شفاعة الشافعين، وهو الذي ينفع فيهم التخفيف، وأما الكفار فليس لهم إلا العذاب الدائم في القبور وبعد القبور. أعد الكلام الأخير هذا. ثم لحقته ففعلته الذي أمرني به، ثم لحقته يعني معناه وقف في المكان الذي كان وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وأشار برأسه يمين وشمالا يريد إلى القبرين الذي عن يمين وشمالا. ثم لحقته فقلت قد فعلت يا رسول الله، فعم ذاك؟ قد فعلته يعني الذي أمرتني به من كوني وقفت في موقفك وجعلت على يميني غصن وعلى يساري غصن، فمما ذاك يعني إيش السبب، يعني ما المراد من ذلك وما هو القصد من ذلك؟ فقال قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. نعم. قال جابر رضي الله عنه فأتينا العسكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء، فقلت ألا وضوء ألا وضوء ألا وضوء، قال قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة، وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد، قال فقال لي انطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء، قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجب منها لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال اذهب فأتني به. فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيديه ثم أعطانيه. فقال يا جابر نادي بجفنة. فقلت يا جفنة الركب. فأتيت بها تحمل فوضعتها بين يدي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا. فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعد الجفنة وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله فرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء. قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. قال فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأ. ثم ذكر يعني أنهم رجعوا للعسكر يعني الجماعة الجيش الذين كان فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما ذهب هو لقضاء الحاجة ومعه جابر معه هذه الإداوة التي يستنجي بها بعد قضاء حاجته. قال فرجعوا حتى وصلوا العسكر يعني الجماعة الذين هم الجيش الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يعني طلب يعني عليه الصلاة والسلام أن يطلب الوضوء فنادى يعني ألا وضوء يعني جابر نادى ألا وضوء يعني ألا يوجد وضوء يعني ماء. فما كان أحد أجابه بأن عنده ماء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقال أنه ليس ما وجد شيئا من ذلك. فقال اذهب إلى فلان الأنصاري. وكان رجلا يبرد الماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني في أشجاب يعني وهي المقصود بها الأسقية الصغيرة القديمة الخلقة التي يعني يقال لها شم. فكان يبرد للنبي صلى الله عليه وسلم الماء فيها. فقال اذهب إليه لعلك تجد عنده ماء. فذهب إليه وإذا يعني هذه الأشياء التي كان الأشجاب التي كان يبرد فيها الماء ليس فيها شيء إلا يعني في واحد منهما في يعني فيه قطرة يسيرة. يقول لو صبت لشربها يعني لشربها المكان اليابس الذي تمر به لأنها قليلة جدا. فإذا أريد يعني إخراجها ومرت بمكان يابس فإنه يعني فإنه يعني يفنيها وينهيها بأن يشربها يعني هذا المكان اليابس فلا يبقى منها شيء. فقال ائتني بها. وجاء يعني هذا الشجب الذي فيه هذه القطرة من الماء وأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال نادي في جفنة. فنادى يا جفنة الوادي يعني أهل الجفنة يا أهل الجفنة يعني ائتوا بما عندكم. فأتي بجفنة تحمل وهي كبيرة فوضع صلى الله عليه وسلم يده فيها وقال لجابر يعني صب عليه يعني ذلك الشيء الذي يعني كان في ذلك الشجب. فجعل يعني يدعو صلى الله عليه وسلم وقال قل بسم الله صب وقل بسم الله. فصار الماء يفور بين أصابعه في تلك الجفنة الكبيرة حتى يعني استدار الماء يعني في قاعها وكذلك ارتفع حتى امتلأت. ونادى في الناس من كان يريد ماء فليأتي. فجاء الناس وأخذوا حاجتهم من هذا الماء ورسول الله واضع يده يعني في مكانها في نفس في وسط الجفنة في وسط الـ يعني الـ الجفنة الكبيرة. فيعني حتى فرغ الناس وأخرج رسول يده وهي ملأ. فتوضأ الناس وشربوا واستقوا وأخذوا حاجتهم من الماء. وهذا كله من بركة يعني ملامسة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني وما مسته يده وما ساقه الله على يديه يعني من تكثير هذا الماء. وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم يعني مثل هذه الأمور إنما يعني تحصل من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يعني يتبرك في يعني بفعله وبما مسه جسده عليه الصلاة والسلام. أعد قال إيش المتن؟ قال فأتينا العسكر فقال صلى الله عليه وسلم يا جابر نادي بوضوء، قلت ألا وضوء؟ الوضوء ألا الوضوء يعني نادي بوضوء يعني ماء يتوضأ به، وكلمة وضوء يعني إذا كانت مفتوحة يراد بها الماء المستعمل، وأما إذا ضمت وضوء فالمراد به الاستعمال نفس الاستعمال، يعني فالماء الذي يتوضأ به يقال له وضوء بالفتح، ونفس الاستعمال هو الإنسان يعني يأخذ الماء ويغسل وجهه ويغسل يديه، هذه العملية وهذا الفعل يقال له وضوء، وهذه وهي كلمات عديدة تأتي بهذا المعنى، عند الفتح يراد بها الشيء المستعمل، وعند الضم يراد بها نفس الاستعمال، ومن ذلك الطهور والطهور والسعوط والسعوط والوجور والوجور، ويعني وغير ذلك من الألفاظ التي بهذا المعنى. إذا كان الأمر مفتوح، إذا كان الحرف مفتوحا يعني فيكون فيه نفس الشيء الذي يستعمل، وإن كان مضموما فيراد به نفس الاستعمال. نادي بوضوء فنادى فلم يجبه أحد، فنادى فلم يجبه أحد. قلت يا رسول الله ما وجدت في الركب من قطرة، وكان رجل من الأنصار يبرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الماء في أشجاب له على حمارة من جريد. الأشجاب هي الأسقية القديمة البالية التي يعني يقال لها شن، وهي التي يعني يبرد فيها الماء بسرعة، فكان يبرد الماء في أشجاب يعني له على حمارة على حمارة من جريد. على حمارة من جريد مقصودها أعواد، الحمارة هذه المقصود بها الأعواد التي تعلق بها الأسقية، التي تعلق بها الأسقية يقال لها حمارة. قال فقال لي انطلق إلى فلان بن فلان الأنصاري فانظر هل في أشجابه من شيء. قال فانطلقت إليه فنظرت فيها فلم أجد في إبيها إلا قطرة في عزلاء شجب. في عزلاء شجب يعني في فم، يعني الشجب واحد من هذه الأشجاب التي وجدها خالية، إلا شجبا واحدا في عزلاء يعني قريبا من مكان فمه، يعني فم السقاء أو فم الشجب الذي هو السقاء القديم. لو أني أفرغه لشربه يابسه. يعني لو أراد أن يفرغه شربه يابسه، لأنه إذا مر بمكان يابس يشرب ذلك اليابس، وهذا إشارة إلى قلته وأنه قليل جدا، لأنه يتحرك من مكانه وأريد إفراغه فإنه يشربه المكان اليابس. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني لم أجد فيها إلا قطرة في عزلاء شجم منها، لو أني أفرغه لشربه يابسه. قال اذهب فأتني به. فأتيته به فأخذه بيده فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو، يعني كأنه يدعو، ويغمزه بيديه ثم أعطانيه فقال يا جابر نادي بجفنة. فقلت يا جفنة الركب، فأتيت بها تحمل. يا جفنة الركب يعني يا أهل جفنة الركب، يعني أحضروا يعني هذه الجفنة. فوضعتها بين يديه، فقال صلى الله عليه وسلم بيده في الجفنة هكذا، فبسطها وفرق بين أصابعه ثم وضعها في قعر الجفنة وقال خذ يا جابر فصب علي وقل بسم الله. فصببت عليه وقلت بسم الله، فرأيت الماء يتفور من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم فارت الجفنة ودارت حتى امتلأت. فقال يا جابر نادي من كان له حاجة بماء. قال فأتى الناس فاستقوا حتى رووا. قال فقلت هل بقي أحد له حاجة؟ فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الجفنة وهي ملأ. وشكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع، فقال عسى الله أن يطعمكم. فأتينا سيف البحر فزخر البحر زخرة، فألقى دابة فأورينا على شقها النار فطبخنا واشتوينا وأكلنا حتى شبعنا. قال جابر: فدخلت أنا وفلان وفلان حتى عد خمسة في حجاج عينها ما يرانا أحد حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. ثم ذكر أنهم سألوا يعني الطعام فسأل الله عز وجل لهم أن يأتي لهم بخير فجاءوا إلى سيف البحر فيعني فزجر البحر زخرة يعني تطعم الأمواج حتى قذف بهذا الحوت الكبير الذي يعني صار على الساحل وانجذب عنه الماء فيعني جلسوا يعني يوقدون النار تحته ويأكلون يعني من لحمه من لحمها يعني هذا الحوت ويعني حتى يعني شبعوا. وأخبر جابر عن حجم هذا الحوت وكبره وأنه ذهب مع خمسة وهم خمسة يعني واحد من خمسة فنزلوا في يعني في قال في خمسة في حجاج عينها في حجاج عينها يعني العظم الذي فيه العين يعني نزل فيه خمسة ووقفوا فيه ولا يراهم أحد وذلك هذا يدل على كبر يعني هذا الحوت وأنه إذا كان حجم عينه يعني المكان الذي فيه عينه ينزل فيه خمسة أشخاص ولا يراهم أحد يعني معنى أنه في غاية الكبر. نعم. وقال أيضا عرضنا عودا قال حتى خرجنا فأخذنا ضلعا من أضلاعه فقوسناه ثم دعونا بأعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب فدخل تحته ما يطأطئ رأسه. ثم نصبوا يعني ضلعا من أضلاعه ونظروا إلى يعني أكبر بعير أو أعظم بعير وأعظم راكب وأعظم كفل وهو الذي يوضع على يعني ظهر البعير من أجل يعني يستقر عليه الراكب فمر ويعني من تحت يعني هذا الضلع لا يطأطئ رأسه يعني معناه هذا يدل على كبر حجمه وأنه يعني كبير جدا. قال وأعظم كفل هو الذي الوطاء الذي يوضع على ظهر البعير يعني يستقر عليه الراكب وكأنه الله أعلم أنه على الرحل يعني فوق الرحل يعني حتى يعني يكون يعني وطاء يعني يجلس عليه الراكب. قال حدثنا هارون المعروف ومحمد بن عباد والسياق لهارون يعني هذا يعني يشبه يعني هذا القصة التي كانت مع أبي عبيدة رضي الله عنه وكان يعني ذهب يعني إلى إلى إلى إلى إلى التقاع عير يعني في ذهبوا إلى ساحل وكان يعني ليس عندهم طعام وساق الله لهم يعني جزر البحر عن دابة كبيرة وقال لها العنبر وجلسوا عليها شهرا وهم يأكلون من لحمها ويعني أتوا بشيء منها إلى المدينة شرائح منها أتوا بها فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني أكل منها والحديث يعني رواه البخاري ومسلم وهو في مسلم في رقم 4992 عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله قال وانطلقنا على ساحل البحر

فصببت على اللبن من الماء حتى برد أسفله، فقلت يا رسول الله اشرب من هذا اللبن، قال فشرب حتى رضيت، ثم قال ألم يأني للرحيل؟ قلت بلى، قال فارتحلنا بعدما زالت الشمس، واتبعنا سراقة بن مالك، قال ونحن في جلد من الأرض، فقلت يا رسول الله أتينا، فقال لا تحزن إن الله معنا، فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فارتطمت فرسه إلى بطنها أورا، فقال إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي، فادعوا لي والله لكما أن أرد عنكما الطلب، فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكما هاهنا، فلا يلقى أحدا إلا رده، قال ووفى لنا. ثم ذكر يعني هذا الحديث المتعلق بالهجرة، وأن أبا بكر رضي الله عنه جاء إلى يعني عازب والد البراء بن عازب يعني يشتري منه رحلا، وطلب منه أن يعني يأمر ابنه بأن يحمل معه هذا الرحل يوديه إلى المكان الذي يريد، وذهب عازب معه يعني يصاحبه في الطريق إلى المكان الذي سيوضع فيه هذا الرحل، واستغل هذه المناسبة بأن طلب منه أن يحدثه في حديث الهجرة وخروجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره بأنهم يعني بأنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يعني سرى يعني ليلة وإلى إلى إلى الظهر من اليوم الغد، يعني حتى يعني وجدوا أو رفع لهم صخرة كبيرة، يعني بدا لهم صخرة وجدوها وأرادوا أن يعني يستظلوا بظلها، فذهب وهيأ للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا يعني تحتها، وفرش عليه فروة كانت معه كما جاء ذلك في صحيح البخاري أنها فروة وأنها لباس، وأنها بعض يعني بعض العلماء يقول لعلها من الورق الشجر، ولكن ما جاء في البخاري بقول فروة لي يعني يدل على أنها شيء كان معه. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنا أنفض لك يعني ما حولك، يعني معناه أنه يعني يعرف يعني ما حوله، يعني لا يأتي أحد يعني عدو يعني يريد منهم يعني سوءا. ف يعني وجد راعي غنم متجه إلى هذه الصخرة يريد الذي أرادوا منها وهي أن يستظل بها، فذهب إليه وقال أما في غنمك يعني ذات لبن؟ قال نعم. قال هل تحلب لي؟ قال نعم. قال أنت ممن؟ قال يعني ذكر يعني صاحب الغنم، وجاء في بعض الروايات أن أبا بكر كان يعرفه وطلب منه أن يحلب له، فحلب يعني ركوة من لبن يعني في وعاء يعني من خشب اسمه ايش كان؟ نعم، قال فحلب لي في قعب يعني قيل انه وعاء من خشب، فكثبة يعني قليلا يعني لبنا يعني في هذا القعب، وكان حارا، فجعل فمعه إداوة فيها يعني ماء بارد، وصب عليه حتى تذهب حرارته ويصير فيه شيء من البرودة، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسقاه إياه حتى رضي يعني أنه يعني سر وفرح بكون الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أخذ نصيبه الذي يحتاج إليه من هذا اللبن. ثم قال وقد قيل إن الرسول عليه أن أبا بكر رضي الله عنه يعني أخذ هذا اللبن مع أن هذا الراعي ليس صاحب مالك الغنم، فأجيب بأجوبة منها أن من عادة العرب أنهم يعني يعطون الرعاة الإذن المسبق بأن من يمر بهم ممن هو حاجة إلى اللبن يسقونه. ثم أيضا في ذلك فائدة يعني للغنم، وهي أن يعني الضروع أو اللبن محتبس فيها يحصل تخفيفه يعني، ففيه فائدة يعني لصاحب الغنم، وهي أن يخف ما احتبس في ضرعها، وكذلك يستفيد غيره. وقيل إن أن أن أن أبا بكر يعني عرف هذا الشخص، وأنهم يعني يدلي عليه يدل عليه بأن يأخذ أو يعني يستفيد من ذلك بعلمه أنه يأذن. ثم قال ألم يأني للرحيل، يعني ألم يأتي يعني وقت الرحيل، فقال نعم، فارتحلوا ومشوا. وبعد ذلك لحقهم سراقة بن مالك بن جعش يعني الذي كان كافرا وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا عليه، وكانوا في أرض صلبة، فغاصت يعني فرسه أو رجلين واليدين في الأرض حتى وصل بطنه، مع أن الأرض يعني جلدة فيها يعني ليست رقوة، فعرف أن هذا بسبب دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال إنني عرفت أن هذا منكم، وأنني يعني أدعو الله عز وجل أن ينجيني، وعليكم أنني لا أخبر لا أدل عليكم بل أصرف الناس عنكم، يعني بحيث يعني لا يأتي إليكم أحد ممن أرسلتهم قريش للبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يرافقه. فدعا وخرج. قال دعا فسلمت فتطمت فرسه إلى بطنها وقال فقال إني قد علمت أنكما قد دعوتما علي فادعوا لي فالله لكما أن أرد عنكما الطلب. فدعا الله فنجا فرجع لا يلقى أحدا إلا قال قد كفيتكم ها هنا، لأنهم متفرقين يعني تفرقوا ناس يبحثون عنهم. فكان رضي الله عنه يعني وفى بوعده، وقال كل من لقيه قال هذه الجهة أنا كفيتكم إياها، ما قال ما فيها أحد، أنا كفيتكم إياها. وهذه تورية يعني، ما قال يعني أنه ليس فيها أحد وأنني ذهبت وأنني ما وجدت فيها أحد، وإنما قال كفيتكم هذه الجهة، يعني هذه الجهة ما في حاجة أحد يذهب إليها لأني ذهبت إليها وأنا كفيتكم إياها. فصار كل من لقيه يقول له هذه الكلمة، فالناس يعني لا يتجهون، وسلمهم الله عز وجل يعني من كيد أعدائهم. قال حدثني سلمة بن الشبيب قال حدثنا الحسن بن أعين عن زهير بن معاوية عن أبي إسحاق وعمر بن عبد الله الهمداني السبيعي عن البراء بن عازب نعم عن أبيه عن أبي بكر نعم عن أبيه عن أبي بكر نعم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا نضر بن شمي كلاهما عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال اشترى أبو بكر رضي الله عنه من أبي رحلة ب13 درهما. وساق الحديث بمعنى حديث زهير عن أبي إسحاق، وقال في حديثه من رواية عثمان بن عمر فلما دنا دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فساخت فرسه في الأرض إلى بطنه ووثب عنه، وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك، فادع الله أن يخلصني مما أنا فيه، ولك علي لأعمين على من ورائي، وهذه كنانتي، فخذ سهما منها، فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا، فخذ منها حاجتك. قال لا حاجة لنا في إبلك، فقدمنا المدينة ليلا، فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. قد ذكر هذه الرواية، وقبل ذلك الرواية اللي قبلها في ذكر المدينة أشغال المدينة. فقال لرجل من أهل المدينة نعم رجل ايش قال لمن انت يا غلام نعم لمن انت نعم يا نعم. غلام قال رجل من اهل المدينه، مقصود مدينه مكه وليست المدينه التي هي مدينه الرسول صلى الله عليه وسلم، لان هذا قريب من مكه ويعني ولهذا جاء في بعض الروايات عند البخاري يعني مدينة أو مكة، يعني شك بين راوي، وجاء في رواية أخرى أنها مكة. فالمقصود من هذا أن المدينة هي مكة وأنها هي المقصودة. وذكر هذه الرواية يعني لحديث الهجرة وفيها مقدار الثمن، وأنه 13 درهما، يعني ثمن هذا الرحل الذي اشتراه أبو بكر من عازب يعني والد البراء. و ايش معك فيه؟ ما يتعلق ب قال لما دنا عليه الرسول نعم نعم هذا مثل ما تقدم بالنسبة لسراقة. ايش بعده؟ فساخ في الأرض، فساخ فرسه في الأرض إلى بطنه وثب عنه، وقال يا محمد قد علمت أن هذا عملك، فادعو الله أن يخلصني مما أنا فيه، ولك علي لأعمين على من ورائي، وهذه كنانتي فخذ سهما منها، فإنك ستمر على إبلي وغلماني بمكان كذا وكذا. يعني يأخذ سهما منها كان علامة يعني بينه وبين صاحب الإبل الذي يعني هو راعيها. نعم. فخذ منها حاجتك. قال لا حاجة لي في إبلك. فقدمنا المدينة ليلا. قدمنا المدينة ليلا، ويعني هنا الحديث في اختصار، ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في قباء يعني أياما، وأنه بنى مسجد ثم انتقل إلى المدينة. يعني هذا فيه أنه يعني ذهب وأنه نزل يعني أراد أن ينزل، وأنه يعني نزل على يعني أقربائه الذين هم أخواله الذين هم يعني منهم يعني أم عبد المطلب جده. فتنازعوا أيهم ينزل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب أكرمهم بذلك. فصعد الرجال والنساء فوق البيوت، وتفرق الغلمان والخدم في الطرق ينادون يا محمد يا رسول الله يا محمد يا رسول الله. هذا في اختصار، وإلا فإن حديث الهجرة أنه نزل في قباء في بني عمرو بن عوف، وأنه جلس وبنى مسجد قباء، وبعد ذلك انتقل إلى المدينة، ويعني نزل في دار أبي أيوب الأنصاري يعني ضيفا عليه، وكان يعني من بني النجار. فيعني وقد جاء أنه كان البيت من دورين، فكان يعني نزل تحت في الأول، وبعد ذلك قال طلب رسول الله أن يكون فوق، وقال لا أريد أن يكون فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنى مسجده وبنى الحجرات اللي بجواره، ثم انتقل إلى الحجرات. نعم. قال حدثني زهير بن حرب عن عثمان بن عمر حاء قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم عن النضر بن شميل كلاهما عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن البراء به. نعم. انتهى. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير وزادكم الله من فضله. آمين. يقول بارك الله فيكم، بعض الناس يزرع على القبر أشجارا ويضع نباتات بحجة التخفيف عن أهل القبور، فهل هذا جائز؟ لا، هذا غير صحيح، هذا غير جائز. وما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على ما في القبر وأنهم يعذبون، ففعل هذا الفعل. أما الناس أما غيره فلا يعلم ما يجري في القبر، قد يكون منعمين، قد يكون هذا الذي يضعون على قبره شيء هو منعم، فمثل هذا لا يسوغ ولا يجوز، وإنما الذي يملكونه الدعاء، يدعون لأصحاب القبور ويدعون للأموات. يقول أحسن الله إليكم، شخص أعطى مبلغا من أعطي مبلغا من المال قبل سنين ليحج عن غيره، فأكل المال ولم يحج، وقد نسي اسم المتوفى الذي يراد أن يحج عنه، ما الواجب عليه؟ أما فعله يعني كونه يعطى مال يعني يحج به ثم يأكله ولا يحج، هذه خيانة وقلة أمانة، وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل مما حصل، ويعني ويمكن أن يحج الآن، ويعني ينوي عن الشخص الذي أعطي عنه المبلغ وإن لم يعرف اسمه، وإن لم يعرف اسمه، وإنما يكون نية الشخص الذي أعطي نقود من أجل أن يحج عنه ولم يحج عنه، فهو ينوي الحج عنه ويكفيه ذلك إن شاء الله. يقول شيخنا الفاضل: ما المقصود من نبع الماء من بين يديه صلى الله عليه وسلم؟ هل هو خروجه من جسده؟ لا لا، يعني من بين، ينبع من بين، يعني يظهر يفور من بين الأصابع، ما هو يظهر من جسده، وإنما يظهر من يعني من بين أصابعه يفور مما تحت. يقول: هل الحبشي الذي يهدم الكعبة يأتي من اليمن؟ الله أعلم، ما أدري. يقول: أسلفت رجلا 200 ريال فتأخر عن إعطاء المال، فلما أعاد لي المال جعلها 500 ريال فرفضت أن أخذ هذه الزيادة. فرفضت أن أخذ هذه الزيادة مع أني لم أشترطها من قبل، ورفض هو أن يأخذها كذلك، هل يجوز لي أن أخذها أو يعتر الربا؟ إذا كان ما فيه يعني مواطأة ولا فيه يعني شيء يعني فيه ما يفيد بأنه يعني سيأخذ منه أو أنه يعني أنه يعطيه يعني زيادة، فإنه لا بأس يأخذ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني عليه الدين، فيعني يقول يعني أقضوه يعني يزيدون، فقال إن خير الناس أحسنهم قضاء، وكان عليه السلام كان يزيد يعني، والزيادة إذا حصلت بالمواطأة وإنما حصلت من المدين لأن أعطاها دون أن يكون هناك اشتراط أو مواطأة، لا شرط ولا مواطأة أو يعني شيء يعني يفيد بأنه أراد يعني هذا الشيء، فإنه لا بأس به، يأخذ الزيادة ولا بأس بها. يقول: امرأة كبيرة في السن عند قراءتها للقرآن تتعتع وتلحن، بل يحصل منها إبدال حروف وأخطاء، لكن في بعض الآيات وبعض الآيات تأتي صحيحة، هي امرأة عامية وربما تقرأ باللهجة، فهل نقول لها سبحي أم لا بد أن تقرأ الفاتحة؟ الفاتحة لا بد منها، والفاتحة يعني شيء يسير جدا، يعني أولياءها وأهلها يعلمونها إياها، يعلمونها إياها، ويعني التسبيح هذا لمن لا الوقت الذي لا يقدر الإنسان يقرأ الفاتحة يسبح، لكن عليه أن يتعلم الفاتحة وأن يأتي بها، ولكن الوقت الذي يعني لا يكون عنده قدرة على الفاتحة فإنه يسبح ويهلل كما جاء ذلك في الحديث، وإلا فإن الفاتحة لا بد منها وأهلها يعلمونها إياها. يقول: ما حكم الزينة في الأنف للنساء؟ الزينة في الأنف وفي الأنف كلها سائل، يعني كل ما هو زينة ما لم يأتي شيء يدل على منعها في الأصل هو الجواز. والوضع قراريط ثقب في الأنف ثم توضع فيه ما في بأس حلقة من ذهب أو فضة، ما في بأس، إذا كان لي أقول لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم، ما حكم جعل سترة من خشب في المسجد؟ إذا لم يجد الشخص سترة في المسجد جعلها أمامه، هل لهذا العمل أصل؟ والله ما نعلم له أصل، ما نعلم له أصل، الإنسان إذا يعني هذا يشوف له عمود ويشوف له يعني شيء شاخص ويصلي وراءه، أما أن يوجد يعني أشياء بحيث أن الناس يأخذونها توزع عليهم ستر هذا ما نعلم له أصل. يقول: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنزل على بني النجار أخوال عبد المطلب ولم يقل أخوال أبي عبد الله؟ لأن أم عبد المطلب هي منهم، أم عبد المطلب يعني هي من بني النجار. يقول إذا جاء الشخص لهذا المسجد المبارك، وهذا هو الذي أصل يعني كونه قال عبد المطلب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم غير الأسماء المعبدة لغير الله ولم يغير عبد المطلب، وكان يقول أنا ابن عبد المطلب، ولم يكن هذا التعبيد تعبيد لغير الله، وإنما كان أصله أن المطلب الذي هو عمه عبد المطلب، المطلب بن هاشم أخو هاشم، المطلب بن عبد مناف أخو هاشم، كان يعني جاء ومعه ابن أخيه هاشم، فقالوا هذا عبد المطلب، يعني كأنه عبد من عبيده أو أنه عبد له، فقالوا عبد المطلب بهذا المعنى. نعم. يقول من جاء هذا المسجد المبارك والإمام في الركعة الأخيرة، فهل له أن يصلي في الساحات إذا خشي فوات الجماعة بأن يدخل داخل المسجد قد تفوت صلاة الجماعة؟ نعم، إذا وجد ناس يصلون يعني يصلي، لكن الساحات اللي يعني ليست أمام الإمام وإنما التي يعني وراءه أو عن يمينه أو عن شماله. يقول كيف يكون الإنسان عفيفا ذا نفس عزيزة، يعني يقنع بما أعطاه الله ولا يتشوق بما عند الناس ويزهد بما عند الناس، كما قال عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد بما عند الناس يحبك الله، ويحرص على أن يعني لا يستعمل الحلال وأن يبتعد عن الحرام وأن لا يعني يكون عنده طمع وجشع وتطلع لما عند الناس، وإنما يعني يقنع بما أعطاه الله ويكون غنيا في قلبه، وغنى القلب هو الغنى الحقيقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض وإنما الغنى من النفس.